لله رب الأرض والسماء الذي أنزل لكل داء دواء، والذي جعل العلم أمانة برقاب العلماء، والذي جعل تبليغه فضلاً عليهم إلى يوم اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء، ورضي الله عن آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته الأوفياء الأتقياء، ورحم الله من اكتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم اللقاء. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله حمدا يوافي نعما ويدفع نقما ويكافئ مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم مبالغ عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خطبة اليوم عباد الله آثرت أن تكون عن اليقين في وعد رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا اليقين الذي هو أعلى مراتب الإيمان. اليقين هو الإيمان الذي لا شك معه، ولذلك كان من الدعاء المأثور الذي يشع بالسرور والنور قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فمن رزقه الله تعالى اليقين كان من هموم الدنيا في راحة واستراحة، لأن القلب عندما يملأ أو يملأ باليقين يبقى على ملذات الحياة وشهواتها. لذلك عباد الله، ينبغي أن تعرف أين أنت من اليقين وأين أنا من اليقين، ونحن ندعو الله تعالى في كل يوم، وأين أثر الدعاء وأين أثر الإجابة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي واعلم وأنت تدعو بأن الله تعالى يستجيب لك، ولكن يشترط في دعائك أن يكون خارجا عن يقين. لم أرى نهرا فاتصلت بأحد العلماء الكبار، قلت له يا شيخ إنني كنت أدعو الله تعالى في رمضان وأجمع أطفالي ويرددون خلفي أن يعطيني الله تعالى بيتا أمامه نهر، فقد استجاب الله تعالى لي وأعطاني البيت ولكن ليس أمامه نهر. فسألها العالم، قال ما يوجد أمام بيتكم؟ قال يوجد منزل فقط. فضحك العالم وقال هذا هو النهر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هيبقى فيه وزن على ثوبه أو على جسده؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يغفر الله تعالى بهن الخطايا. إن الله فتقول له سأدعو الله تعالى عليك، فيسخر منها ويقول في ثلث الأخير من الليل. الله تعالى ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، وكأنه يقول لا افعل ما شئت. فلما جاء النصف الثلث الأخير من الليل قامت المرأة فتوضأت ووقفت بين يدي الله تعالى ودعت بقلب صادق. قالت اللهم إن فلان اغتصب أرضي وأنا لا أملك ولا أستطيع دفعه، أين أنت يا الله؟ فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن دك القصر بمن فيه. لما؟ لأن الظلم عاقبة وخيمة، والظالم مهما تطاول لابد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم. لا تظن أنه عندما يمتلئ ويرتفش ريشه أن الله تعالى راض عنه، إنما كما هو في التعبير الدارج في العامية عندنا الرجل الفلاح يطيل أعزكم الله للبهائم في الأرض، هل يطيل لها لكي تفسد الحق؟ كلا، وإنما يطول لي هذا وهو مبتلئ بالذنوب فليس له حكم عليه. وجدته في ثياب الرتبة يرسم على الأرض، فقالت: يا غلام ماذا تفعل؟ قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء. فابتسمت وقالت له: هل أستطيع أن أشتري قسما منها؟ قال: نعم. ولذلك وفي الأرض آيات للموقنين، الله تعالى نثر في كونه آيات كي تستدل بها على عظمته. لكن أنت تقول أنك ستدخل الجنة هكذا كلمة، وإنما بالإخلاص لله رب العالمين. وما أحسن قول الحسن عندما قال: يدخل أهل الجنة بالأعمال، بسبب الأعمال، لكن المكتب من المال ما يكفيك. قال إذن فلماذا تفعل ذلك؟ أنا أفعل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: داروا مرضاكم بالصبر. فأنا آتي بمرشد الذي وصفها لي الطبيب، أنظر فيها بكم تساوي 300، أخرج من عنده فأتصدق بالثلاثة. انظر إلى العقيدة واليقين. قال له: لا، أنا معايا أنا أشتري الدواء، لكن أنا أوقن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، داروا مرضاكم بالصبر. ذلك عبد الله بن المبارك، هذا الإمام المبارك ذهب للغزو وله قصص تقف منها شعر الرأس إجلالا وتقديرا لهذا العالم. ده كان سنة العلماء. ابن المبارك يذكر عنه: كان يحج عاما ويغزو عاما. ده حياته. وبعدين لما يموت بعد ما كبر وعرف قدر الجهاد في سبيل الله تعالى ونشر الدعوة، قال لله: أياما ضيعناها في علم الخلية والبريد. بيتحصر على الأيام اللي ضيعها قبل الغزو والقتال في سبيل الله، بيقول لله: أيام ضيعناها في علم الخلية والبريد. علم الخلية والبريد كناية عن الطلاق يعني. يقول له: أنت خالية يعني روحي طلقت، أنت بارية خلاص البريد طلقت. فبقول إحنا قعدنا ندرس العلم، المشكلة مش في دراسة العلم، المشكلة هل أنا عملت بعلم أم لا؟ وهل أنا إذا دعوت الله تعالى أكون مستجاب الدعوة أم لا؟ إننا أحيانا نجد رجلا فقيرا رأس الثياب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أقدر مدفوع بالأبواب. أنت أوعى تحتقر رجل مسكين. لما تشوف رجل ماشي في هيئة الرصة أو جلابيته مقطعة أو هدومه مقطعة، لأن هؤلاء بينهم وبين الله صفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أقدر مدفوع بالأبواب. ساعة بيجي عند حد خبط على الباب يصبع الباب في وشه، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذره: لو أقسم على الله لأبره، لو حلف أو دعا بدعوة لله تعالى استجاب الله تعالى له، كما فعل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. أخته اللي هي الربيع، والسن بالسن والجروح بالصبر، خلاص يبقى في قصاص. سيدنا انس بن النضر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اتكسر سنه الربيع؟ قال: نعم يا انس، انه حكم الله قصاص. فسيدنا انس قال: لا. وذهب الى الجاريه يتردد، قال: لا، طب انا هدفعلك الديه، ليه انت عايز ادفع؟ قالت: لا، الا القصاص. وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: القصاص يا رسول. فقال انس: يا رسول الله، أتكسر سنة الربيع؟ قال: نعم، إنه حكم الله. قال: والله لا تكسر سنة الربيع، مش هتتكسر. فقامت الجارية وقالت: يا رسول الله، لقد عفوت عن الربيع. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضحك، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هو قال: والله ما تتكسر، فأبر الله قسم. فقامت الجارية فقالت: خلاص، أنا عفوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن المبارك ذهب للغزو للقتال في سبيل الله تعالى. فبعد أن انتهت المعركة وجد رجلا يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: مات فرس، الحصان بتاعي مات، جلس مات في المعركة. والرجل يبكي، عارف معناها ايه رجل له فرس في هذه الآونة؟ يعني زي جرار لأهل عنده عربية نبكي. فقال: مات فرس. ومعلوم أن الفارس في المعركة له ضعف الراجل. الراجل في المعركة مش معناها الرجل، لا، معناه اللي ماشي على رجلين. احنا في اللغة الدارجة العامية بتاعتنا نقول لك راجل، هي في اللغة العربية راجل يعني ماشي على رجلين. أما أترضى أن أشتريه منك ب100 درهم؟ ده الفرس ميت. فقال الرجل نعم، فأعطاه عبد الله ب100 درهم. فلما ذهب الرجل ونام في ليلته، رأى أنه في الجنة ورأى فرسه يتبعه 700 فرس، رأى الفرس بتاعه ومشي وراه 700 فرس. فهم ليأخذه جاء عشان يأخذه، فقيل له لا، إن الفرس ملك لعبد الله، ده بتاع عبد الله بن المبارك، ده اشتراه منك. فلما أصبح الرجل ذهب إلى عبد الله بن المبارك وقال: يا إمام، أنا أريد أن أرد عليك ال100 درهم وآخذ الفرس. فقال الإمام: قال لأنني رأيت الفرس البارحة في الجنة فهممت أن آخذه، فقيل لي إن الفرس لعبد الله. فضحك عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وقال: إن الذي رأيته مناما رأيناه نحن في اليقظة، اللي أنت شفته في الحلم أنا شفته في اليقظة. ماذا يقصد عبد الله باليقظة؟ يقصد أن هو شاف الجنة وشاف الله، ولكن عبد الله يريد أن يقول له: إنني أعامل الله تعالى باليقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أنا أرجوكم بكده، أي درهم يخرج في سبيل الله تعالى سيكون له الأثر وستكون له المضاعفة. لكن أنت عندما رأيت بعينيك أنت جئت تطلب الفرس، ومع ذلك كان عبد الله جوادا. ذلك العلماء يقولون مراتب اليقين 3، في 3 مراتب عشان تبقى مؤمن: مرتبة بالعلم، مرتبة بالمشاهدة، مرتبة بالمعايشة. وهذا ما سأقوله بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه صلاة تدوم بمرور الزمان ومرور أحيانه. ثم أما بعد، عباد الله، قلنا بأن لليقين مراتبا 3. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة المشاهدة، المرتبة الثالثة مرتبة المعايشة والمخالطة. وضرب العلماء لذلك مثلا، قالوا: لو جاءك إنسان وقال: عندي عسل، وهذا الإنسان يعرف عنه بالصدق، يعني مشهور بالصدق، هذا أصبح عندك علم يقين. طالما أخبرك إنسان صادق صار عندك هذا الأمر إن في عسل عنده، صار علم يقين. فلو جاء بالعسل ووضعه أمامك ورأيته صار عندك حق يقين. يبقى علم يقين بالسماع، حق يقين بالمشاهدة. ولذلك الله تعالى يقول واصفا للنار، نسأل الله تعالى العفو والعافية، قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: لو تعلمون ما أعلم، لو ارتقى علم اليقين عندكم إلى هذه الدرجة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا من رحمة الله بنا، رحمة ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاك العلم الذي يوصل إلى كثير الخشية، لأن لو ارتقى العلم إلى هذه الدرجة انظر أربعة أصابع. فرق بين الإيمان واليقين. لأن اليقين أعلى درجة من الإيمان. سيدنا علي، وأنت لو وضعت هذه الأربع هكذا، حطتها كده، بقى فيه فرق بين الإيمان وبين اليقين. اليقين الشيء تشوفه بعينك. ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هل سيدنا إبراهيم عليه السلام يشك؟ كلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم برأ ساحته فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم عليه السلام يشك يبقى إحنا أولى منه، لأن الله تعالى قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أيقن وما شك. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحجاب يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى وشيء انت ايقنت بها او امنت بها من قبيل السماع. وذلك في كتب التوحيد يقول لك السمعيات. السمعيات يعني ايه؟ يعني ماخوذه عن قبيل السماع. انت سمعت بالجنه وسمعت بالنار وسمعت بالملائكه وسمعت بالبعث وسمعت باليوم الاخر، هذه تسمى سمعيات. لكن لما ياتي يوم القيامه عند ذلك انت شفت الحاجات دي بقى تسمى علم او عين يقين. دخلت الجنه بقى حق اليقين. ذلك الله تعالى بين هذه الامور. هذه الامور منها ما حصل في الدنيا. يعني احنا نعرف ان في جن، اخبرنا الله تعالى بان هناك جن، لكن انت ما شفتش الجن. الجن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يتمكن، لكن انه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن ممكن الجن يتمثل لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الكلب الاسود شيطان. الشيطان يتمثل في صوره الجن، الجن يتمثل في صوره القطط السوداء وغير ذلك. لكن حقيقته انت ما تعرفهاش ما تشوفهاش. لكن هذه الحقيقه راها سليمان عليه السلام في حق يقين. ومن الجن من يعملون له والشياطين كل بناء وغواص. ان الجن اما كذب اللي هم الشياطين، فسليمان عليه السلام كان يسخرهم في الاعمال الشر ان هم يبحروا البحار وهذه الامور. وان جن مسلم ومن الجن من يعمل بين يديه باذن رب، يعملون لهم ما يشاء من محاريب هي المنابر وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ده كان الجن. سليمان عليه السلام راى ذلك فصار في حقه علما او حق يقين. لكن انت ما رايت ذلك. تاتي يوم القيامه بقى يحشر هؤلاء الجميع. عندما ترى ذلك ايقنت. هنا هذه الرؤيا التي صارت حق يقين في الاخره، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما؟ لانه ايضا النهارده تجد من يتطاولون، بعضهم يطلع يقول لك اكذوبه عذاب القبر، وللاسف يحمل شهاده الدكتوراه ويتلوى وهو يتكلم كانه حي قاعد ماهوش راكز ويصف. عندك السمعيات كما قلت لك عذاب القبر. ولذلك انت لك ان تسال نفسك ليه عذاب القبر؟ احنا ما بنشوفش عذاب القبر ليه؟ لان لو انت رايت عذاب القبر اولا مش هتفهم الميت بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا اخشى الا تدفن، لولا انني خايف ان ما عادش حد يجي في الحج، كنت دعوت الله ان يريكم من عذاب القبر، لكن انا خايف ان انا ادعو ربنا يوريكم عذاب القبر. طيب انا لما اعرف عافانا الله واياكم ان انا هودي الميت بتاعي الاقي حي رقطاء او حد في البلد هنا له مشكله انا هحلها. وبعدين مشكلتك ايه يا عم؟ انا والله محتاج شقه. كله طيب، شوف الشقه اللي تعجبك روح اشتريها وانا هدفع لك الدهب. يجي تاني يوم يقول نفس الكلام. الناس لاحظت ده الراجل ده صادق، كل يوم بيوعد وبيوعد. ده بعد ما كان في اول الامر قال له روح اشتري الشقه، ده اسمه علم. انما لما راح اشترى الشقه وكل يوم بيتكرر ان الراجل صادق، صار هذا حق يقين. طيب هل هناك اصدق من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ان الله تعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مع ذلك انت تتبع الشيطان وتسوى عن نفسك. ان الله تعالى وعدك بالجنه، قال لك في جنه على قرص السماوات والارض اعدت للمتقين. انت الجنه معدوده من الان، اعدت يعني معدوده، لكن من يعمل بها؟ فنحن ايها الاخوه نريد ان يزداد هذا اليقين ويزداد اذا اتصلت برب العباد سبحانه وتعالى. لما كل يوم تاتي للصلوات، كل ما تصلي كل ما ترتقي درجه الايمان، كل ما تصلي كل ما ترتقي درجه الايمان. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قابل وحقيقي. مش معنى ان انا قلت انا ممكن خلاص او ممكن خلاص، فين الادله على ذلك؟ ان لو قلت انا نكار يبقى انا لازم بعمل اوعظ عشان تبين انني نكار. لو قلت انا سائق يبقى اركب العربيه وامشي قدام الناس تصدق. لكن اقول انا طيار وانا ما بعرفش اسوق دراجه يبقى انا كذاب. فقال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال ان لكل قول حق، فما حقيقه الايمان؟ قال عن الدنيا. عزفت يعني تركت وابتعدت. لما تصل لهذه الدرجه وتعرف ان انت سايب الدنيا، سايب الدنيا حتى يسمى يقين. لما انت تطلع الان تخرج من المسجد الان وضعت امامك سفره الطعام. الطعام لو انت دققت فيه علمت ان هذه عفانه بطن. لما انت تشبع خلاص، لو جابوا لك منه وسلم وحطوه قدامك ما عادش عايز ياكل. وبعدين تبدا تفكر في عيوب الطعام. بلاش كده، انت لو اكلت الطعام ورايت قبل ان تبتلعه انت نفسك هتعب. هتعب مش هتبلعه. لكن الله تعالى ورع عنك هذه الامور كي تستمتع بحياتك. فلما تاتي الى بيت الله تعالى وتستشعر انك تصلي لرب العالمين تعرف انك اقوى الناس، اقوى الناس لله. لكن لذلك نحن نتمنى على الأسباب ولم نعتمد على رب العباد. إذا قدر الله تعالى لقاء سنتكلم في الدعاء وكيفية أدائه وكيف يرتقي المرء به. في نهاية الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتي وحسناتكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا اذا عرق الجبين وكثر الانين فبكى علينا الحبيب ويئس منا الطبيب. اللهم ارحمنا اذا ورانا التراب وودعنا الاحداث وفارقنا النعيم وانقطع النسيم. اللهم ارحمنا اذا نسي اسمنا وبلي جسمنا انطوى ذكرنا. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتجز الضمائر وتنشر الدواوين وتحشر الموازين. يا حي يا قيوم نقول قولي هذا وهذا.